فمحاضرتنا الليلة بإذن الله بعنوان انحراف العقل متى ولماذا وكيف، وهي استكمال للمحاضرة السابقة الإيمان بالله بين العقل والنقل. وردتني عدة أسئلة من المحاضرة السابقة سأجيب عليها إن شاء الله أثناء هذه المحاضرة، لكن السؤال الذي استوقفني يقول صاحبه: إذا كان العقل يدل على وجود الله فلماذا نرى ملحدين؟ لماذا الإلحاد موجود؟ وجواب هذا السؤال هي المحاضرة، محاضرتنا جواب على هذا السؤال. لكن قبل أن نجيب أنا أسأل في الأمور المحسوسة وليس في الغيبيات، هل اتبع الناس عقولهم؟ هل اتبع الناس العقل؟ نرى في كثير من المجتمعات يخالفون العقل في أمورهم المحسوسة. مثال ذلك الزنا مثلا، لو تكلمنا من الناحية العقلية وليس من الناحية الشرعية نقلنا بتحريمه لما فيه من أضرار أمنية واجتماعية وصحية، حتى إنه في إنجلترا في أحد الأعوام نسبة المواليد غير الشرعيين في مقاطعة من المقاطعات بلغ 50%، ونحن نعلم أن من طبيعة الإنسان من فطرته أنه اجتماعي بطبعه، يحب العيش بين أبوين. أما إذا ولد لا يعرف أباه نشأ ناقما على المجتمع الذي أباح مثل هذا الوضع. فالزنا فيه ضرر من ناحية الصحية ومن ناحية الاجتماعية ومن الناحية الأمنية ومن جميع النواحي، والعقل يقتضي أن يكون التواصل بين الرجل والمرأة والإنجاب عن طريق الرسمي، هذا الذي يقتضيه العقل، أليس كذلك؟ إذا نظرت إلى دول الغرب وهي الدول المتقدمة وجدت أنهم يقننون للزنا لا شيء فيه، خالفوا العقل. ما السبب؟ الهوى. السبب الهوى، بل خالفوا الفطرة، قننوا للزواج بين المثليين، والدليل الفطرة أقوى من دليل العقل. دليل الفطرة هذا مفطور في قلب كل حي، الزواج مثلا من الفطر أنه بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى بشكل أعم عند الإنسان وعند الحيوان. الفطرة أن الزواج يكون بين الذكر والأنثى، أما أن يكون بين ذكر وذكر فهذا مخالف حتى للفطرة وليس للعقل فقط، ومع ذلك يقنن. الأمثلة كثيرة على مخالفة الناس للعقل في أمور واضحة محسوسة، فكيف بالغيبيات؟ ما السبب؟ ما السبب في وجود الإلحاد مثلا أو وجود اللادينية؟ أو ما السبب في انحراف العقل؟ الأسباب كثيرة، سألخصها في عدة نقاط. أول نقطة، سبب انحراف العقل هو تعظيم العقل وتمجيده، هذا أول الأسباب، تمجيد العقل واستخدامه في غير مجاله. بعض الناس يغتر بعقله، يغتر بعقله ويظن أنه بعقله سيصل إلى جميع الحقائق، وهذا خطأ. حتى أن البعض، يعني من الأسئلة التي وردتني يذكر عن ومر عليه مثل هذا الصنف، يقول: إذا استطعنا أن نعرف الله بالعقل فمن باب أولى أن نستطيع استنباط الأحكام فلسنا بحاجة للعلماء. هذا هنا تعظيم العقل، وتعظيم العقل يؤدي إلى تعطيله. أولا نقول معرفتنا لله معرفة تامة لا تتم بالعقل فقط، لا بد من الشرع، هذا أمر. الأمر الثاني، العقل شيء والعلم شيء آخر، وإلا على رأي هذا السائل سنقول أننا بعقلنا عرفنا الحقائق فلا نحتاج إلى الأطباء ولا إلى المهندسين. العقل شيء والعلم شيء آخر. كيف هل تستطيع بعقلك أن تعرف الحلال من الحرام؟ هذا مورده النص وليس العقل، لا بد من العلم. تمجيد العقل أدى إلى تعطيله، كيف ذلك؟ مصادر المعرفة ليست العقل فقط، مصادر المعرفة أوسع، الفطرة والحس والعقل والنقل. ثم العقل في ذاته مصادر حكمه العقلي ثلاثة ذكرناها في المحاضرة الماضية وأعيدها الآن، سنقف معها. العقل كيف يحكم على الأشياء؟ إما بالبداهة من غير سابق تفكير، كل محرك لابد، كل متحرك لابد له من محرك، وإما بالاستنباط القياسات، فنقول مثلا جدة أكبر من الدمام والرياض أكبر من جدة، إذن الرياض أكبر من الدمام، هذا بالاستنباط، وهذا أوسع مجال في العقل. المصدر الثالث للحكم العقلي هو النقل، هو النقل. فإذا عطلت مصدر النقل عطلت العقل في هذا الجانب، وهذا الذي حصل عند من ضل، أنه عطل النقل، قال لا، النقل لا يفيدني شيئا، الوحي لا يفيدني شيئا، لابد أن أعمل عقلي. ضربنا مثال في المحاضرة الماضية، الآن نقف معه طويلا. لو أن عندنا صندوق ووضعنا فيه ذهبا ثم أغلقناه بإحكام، ودخلت أنت الآن وسألت عن ماذا في الصندوق، أجبناك جميعا أنه في الصندوق، قلنا لك في الصندوق ذهب، ولا يمكن أن نتواطأ على الكذب، يعني كلامنا صدق، ما الحكم العقلي الآن عندك؟ ما هو الحكم العقلي؟ أن تحكم عقلا أن في الصندوق ماذا؟ ذهب، أن في الصندوق ذهبا، أليس هذا هو الحكم العقلي؟ مبني على ماذا؟ مبني على النقل. لو أتاك شخص وقال سألك ماذا في الصندوق وقلت له في الصندوق ذهب، كيف عرفت؟ أخبرني من أثق به، مجموعة لا يمكن أن، الذين وضعوا الذهب في الصندوق أخبروني بما في الصندوق. طبعا اللي في الصندوق بالنسبة لك غيب ولا لا؟ والغيب سبيل معرفته النقل. أتاك هذا وقال أنت تسمع للآخرين، لا تعمل عقلك، لماذا تعطل عقلك؟ لابد أن تتفكر حتى تعرف ما في هذا الصندوق وكذا. من الذي عطل عقله؟ أنت أم هو؟ هو الذي عطل عقله، واضح يا أخوان؟ وهذه أهم نقطة، أهم نقطة، لأن يقال دائما، وهذا من قديم، من زمن الفلاسفة، سنتكلم عنهم بعد قليل، من زمن الفلاسفة، كانوا في زمن أنبياء بني إسرائيل، لكنهم الفلاسفة كانوا أذكياء، قالوا الأنبياء لا يعملون عقولهم، هؤلاء يتبعون النصوص، يعني النقل، والنقل أو النص لا يفيد شيئا، لا بد من إعمال العقل، فعطلوا عقولهم. ومن الذي أعمل عقله؟ الأنبياء وأتباعهم. واضح الصورة يا أخوان؟ بصورة هذا الصندوق. نرجع إلى صورة الصندوق. لو أتاك شخص وأنت ثبت عندك الآن أن في الصندوق ذهبا وقال لك لا لا تسمع النقل، لا تتبع الكلام، أعمل عقلك، ما هو جوابك؟ جوابك أني أعملت عقلي فأخذت بالنقل الصحيح. واضح الصورة؟ وكذلك نقول في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما نستدل، إذا قال لي شخص أعمل عقلك أقول أنا عملت عقلي أكثر منك باتباع الكتاب والسنة، لأنه ثبت عندي بالأدلة صدق الكتاب والسنة. فإذا اتبعت الصادق أعملت عقلي أم أهملته وعطلته؟ أعملت عقلي. واضح الفكرة يا أخوان؟ تعظيم العقل. لو أتانا هذا الشخص وأراد أن يعرف ماذا في هذا الصندوق بعقله، هل سيعرف؟ مستحيل أن يأتي قطعا. قد يقول ذهب، احتمال. هذا الذي حصل للفلاسفة لما أرادوا البحث في الغيبيات بعقولهم، ضلوا، ولا تجد اثنين من الفلاسفة متفقين، لا تجد اثنين منهم متفقين أبدا. طبعا الفلسفة تدرس علوم مختلفة، يعني الفلاسفة درسوا الرياضيات، ومنهم فيثاغورس صاحبكم، وأجادوا في الرياضيات، ودرسوا الطبيعيات في الطب وفي غيرها وأجادوا، درسوا الأخلاق فكان لهم وعليهم، درسوا المنطق اللي هو الاستدلال العقلي وكانوا فيه جيدين، خاصة أرسطو هو الذي أسس العقل كما يأتي معنا، لكن عليهم بعض المآخذ في المنطق. لكن أين أتت المشكلة؟ فيما وراء الطبيعة، لما أرادوا أن يخوضوا في الغيب بعقولهم هنا ضلوا، مع أنهم أذكياء، لكنهم كمن أراد أن يعرف ماذا في الصندوق بعقله، هم أرادوا أعظم مما في الصندوق، أرادوا أن يعرفوا هذا الكون كيف خلق وكيف وجد بعقولهم، فضلوا ولا يتفق منهم اثنان. سأضرب لكم بعض الأمثلة، هي طريفة حقيقة، لكن لأبين لكم يعني كيف كان بعض الناس مغرم بالفلسفة، وأنا ما أنصح بقراءة الفلسفة في أي باب من أبوابها. الفلسفة والمنطق، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لا تنفع الذكي، لا يستفيد منها الذكي، ولا تنفع الغبي. الذكي سيعرفها من نفسه استدلالات العقلية، أما الغبي الذي لا يستطيع فلن تنفعه. ثم نكتجد الفلسفة يتقعرون في الكلام ويطولونه على غير حاجة، وتجد من الفلاسفة من توقف العقل عنده مثل السفسطائيين، يأتون إن شاء الله بعد قليل، ومنهم من أصيب بالجنون، ومنهم من انتحر. يعني الفلسفة لو أعطيك كتاب الفلسفة تقرأ فيه ستتعب ولن تخرج بنتيجة. نعود إلى الفلاسفة، لما أرادوا استخدام العقل في الغيب ضلوا. أوائل الفلاسفة كانوا ملحدين، ما كانوا يقولون الكون هذا ليس له خالق، كيف وجد؟ قال أحدهم أصل الكون من الماء، لأننا نرى الماء يدخل في كل شيء، فأصل الكون كله من الماء. أتى آخر قال لا، أصله من الهواء. الثالث قال أصله من النار. أتى شخص رابع وقال أصله من العناصر الأربعة، وهذه من أساطير اليونان. طبعا الفلاسفة اليونان، ما الذي جعلهم يتركون الأنبياء؟ أمرين: الأول اغترارهم بالعقل، والثاني أن النفس الجنس اليوناني يرى نفسه فوق الناس. هذا الرابع قال الكون تكون من عناصر الأربعة: التراب والهواء والنار والماء، هذه موجودة في الأساطير والقصص إلى الآن. أتى الطبيعيين، الفلاسفة الطبيعيون أو الذريون كما يسمونهم، قالوا أصل الكون ذرات، ذرات في الكون تتجمع وتختلف فتكون هذا الكون. كيف تجمعت وتكونت؟ قال أحدهم بطريقة عشوائية. أتى الآخر قال لا، ليس بطريقة عشوائية، لكن بثقلها مع الجاذبية تحركت وتصادمت ببعضها وكونت هذا الكون. طيب قول الكون ما كان هناك جاذبية. بعضهم قال لا، الذي يمجد العقل، قال كل ذرة كان إلى جوارها ذرة عاقلة. أحيانا كلام مضحك، لما تشعبت بهم الطرق وما استطاعوا أن يعرفوا أو يصلوا إلى الحقيقة التي يعرفها أنبياء بني إسرائيل، ظهر من الفلاسفة صنف يسمون السفسطائيون، الشكاك، يعني منهم اللا أدرية، الشكاك، خلاص صار أصبح يشك في كل شيء. وهذه تأتينا، الذي يتتبع الشبهات يصل إلى مرحلة يشك في كل شيء، حتى أنهم يقولون عن أنفسهم نحن شاكون ونشك أننا شاكون. صحيح، كما قال أحد العلماء لما خاف في علم الكلام وادخل عقله في الغيبيات توقف، ماذا قال؟ نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول على ما لا تطيق كالغيبيات نهايته عقال، أن العقل يربط يعقل خلاص يقف. نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذول السفسطائيين أتوا لا أدرية، يقول لك ما أدري للكون خالق، ما أدري في كذا، ما أدري. العندية قالوا كل حق حسب الإنسان، كل إنسان يرى الحق، ما في حقيقة مطلقة. وهذا عجب، لأنه يخالف العقل من أصله، في حقائق مطلقة وإن خالفني. وننتبه لهذه النقطة يا أخوان، بعض الشباب يغتر يسمع بأن ما في حقائق مطلقة إلا فيه وإن خالفك الناس. الإسلام حقيقة مطلقة وإن خالفك الناس، أليس كذلك؟ خذ مثال جامعة البترول، حقيقة مطلقة موجودة، وجود جامعة البترول حقيقة مطلقة، ايش رايكم؟ ها، وجود جامعة البترول حقيقة مطلقة. طيب كثير من الناس ما يعرفها وقد ينكرها، هل هذا يجعلها حقيقة نسبية في ذاتها؟ لا، تبقى حقيقة مطلقة. واضح الصورة؟ كذلك الإسلام حقيقة مطلقة، الله عز وجل حقيقة مطلقة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة مطلقة، القرآن بأدلتها وإن خالف من خالف. لا، هؤلاء أتوا وقالوا الحقيقة نسبية، وهذا الذي يروج في هذا العصر على شبابنا، أن ترى كل الناس يرون الحق بعينهم، قد لا يكون الحق مع أحد، لأنك أنت بإسلامك وقرآنك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم بما فيها من الأدلة والوضوح، وفي مكان عال سيحاولون إنزالك حتى تكون في نفس المستوى، يعني يستطيعون النقاش معك. أتى بعدهم، أريد أن أختصر في قضية الفلاسفة، أنا ليس هدفي ذكرهم، هدفي أن العقل إذا سلك في غير طريقه ضل. أتى سقراط ثم أفلاطون ثم أرسطو. أرسطو هذا وضع علم المنطق وقال بالمنطق بالعقل لا بد من وجود خالق، ممتاز. طيب آمن بهذا الخالق واتبع أنبياءه؟ قال لا، العقل. العقل ما في أنبياء ولا وحي، لا آخذ إلا بما يهديني إليه عقلي، هذا تعظيم العقل. ماذا قال؟ أثبت وجود خالق، هل آمن به؟ لا، في الحقيقة أن إيمان إثباته كعدمه، لأنه ليس ملحد لكن لا ديني. ماذا قال؟ قال هذا الخالق خلق الكون، ليس بين الخالق وخلق الكون اختلاف زمني، بل في زمن واحد، يعني الكون أزلي قديم. ثم أن هذا الخالق انكفأ على نفسه يفكر في نفسه والعياذ بالله، جل الله تعالى وعلا لا يفكر في غيره. لماذا؟ قال لأن غيره أقل منه، فإذا فكر في ما هو أقل منه هذا فيه نقص. قلنا وإذا لم يعلم الخالق بما بكونه هذا نقص. تجد كل الفلاسفة يقولون بأزلية الكون، طبعا هذا يخالف العقل ويخالف حتى العلم الحديث. أتوا في قضايا البعث والنشور أيضا حكموا فيها عقولهم فضلوا، منهم من قال لا بعث لا للأجساد ولا للأرواح، منهم من قال للأرواح. هذا السبب الثاني من أسباب ضلال العقل. السبب الأول تمجيد العقل، الثاني الاستدلال الخاطئ. يعني في عقل قطعي وعقل ظني. العقل القطعي المستحيل عقلا، أو العقل القطعي هو الذي أحطنا بجميع جوانب معطياته. ضربت لكم مثال أن المربع كم ضلع له؟ 4 أضلاع. هذا حكم عقلي قطعي. قطعي لماذا؟ لأننا أحطنا بجميع المعلومات. طيب إذا أتى شخص وأنكر البعث والنشور، حكمه العقلي قطعي ولا ظني؟ ها؟ ظني، لأن البعث والنشور غيب وهو لم يحط بجميع معطياته، بل في الوجود ما يدل على البعث والنشور. والإنسان غريب سبحان الله. يعني دكتور مصطفى محمود رحمه الله جلس 30 سنة في مشاكل العقل مع وجود الخالق، ومع في الأخير يقول إيش؟ أنا نظرت فإذا أنا أحاكم بعقلي من وهبني العقل. الله عز وجل يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والله الإنسان لو عرف قدره وعرف عظمة الله عز وجل ما سأل هالأسئلة ولا عارض هذه المعارضات. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. كأن أتى بسؤال عظيم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الجواب سهل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالدليل العقلي موجود، دليل المساواة على البعث والنشور. من ينكر وجود الملائكة إنكاره عقلا قطعي ولا ظني؟ ظني، يستحيل. ولذلك نقول في الشريعة لا يوجد نص قطعي يخالف عقل قطعي، هذه قاعدة. إما أن يكون الدليل النص ظني أو العقل ظني. وبعض الناس يجعل العقل الظني قطعي، يعني لو سألنا قبل 200 سنة هل يتمكن الإنسان من قطع مسافة مثلا 1000 كيلومتر في ساعة، ماذا سيكون الجواب؟ مستحيل. قطعا ولا ظنا بالنسبة لهم. طبعا هو نسبي يعتبر هنا لكنه ليس قطعي. متى يكون العقل قطعي ولم يكن عندك احتمال زائد؟ لكن ما دام في المسألة احتمال، أتكلم عن الاحتمال العقلي، فهو ظني. ولذلك بعض العلماء قديما في الفقه، الفقهاء من قديم يضربون أمثلة افتراضية، فذكر مثال في الجمع والقصر في السفر، فقال لو كان في سفينة فقذف به الموج مسيرة أيام في يوم جاز له القصر. يعني هذا احتمال. هذا الخطأ، هذا السبب الثاني، وهذا كثير خاصة بين الشباب لأنهم أصلا لا يعرف الأدلة العقلية ولا يعرف الأدلة الشرعية، فيأتي يحكم بعقله يظن الدليل قطعي عقلا وهو ظني. السبب الثالث وهو أهم الأسباب، بل أنا أعتبره السبب الرئيس في ضلال من ضل، هو القناعة السابقة. يعني بعض الملحدين أو كل الملحدين، كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ما فيه ملحد يلحد على قناعة وأدلة صحيحة في جميع. ولذلك يقول أحد الفلاسفة فيلسوف فرنسي، يقول لا يوجد ملحد بالمعنى الصحيح، وإنما عنده قناعة سابقة بعدم وجود إله، ولذلك يخالف العقل إذا جاء الكلام عن هذا الخالق، ويخالف العقل إذا أتى الكلام عن الدين أو عن النبي أو الأنبياء. تجدهم يستخدمون العقل في أمور الحياة، لكن إذا أتى للدين عطلوا العقل. لماذا؟ قناعة سابقة. أضرب لكم مثالين. الأول أستاذ في الطب ملحد أمريكي مشهور، ماذا يقول؟ هو يؤمن بنظرية داروين اللي هي نظرية التطور، يقولون أن الكائنات بدأت بخلية وبعد عدة محاولات أصبحت انقسمت إلى خلية ثانية، ثم خلال ملايين السنين بشكل عشوائي تكونت المخلوقات، كل هذه المخلوقات من خلية وتكونت بشكل عشوائي. أنا المحاضرة الماضية أخبرتكم أن الصدفة لا يمكن أن توجد نظام، ولا يمكن للصدفة مهما كانت أن توجد جسما مركبا، ولا لا؟ يعني لو مررت أنت بصخرتين فوق بعضهما قد نقول صدفة سقطتا على بعض، ولا لا؟ لكن لو مررت بغرفة مبنية من الحجر ولها باب ونافذة وسقف، يمكن أن يكون صدفة؟ ها؟ مستحيل. طيب جسم الإنسان، هذه المخلوقات أعقد ولا الغرفة؟ فلا يمكن للصدفة. ماذا يقول هذا الدكتور؟ يقول إن احتمال تكون المخلوقات بشكل عشوائي احتمال ضئيل للغاية. خلوكم معي، احتمال ضئيل للغاية، ولكن في المقابل لا بد من الإيمان بوجود خالق، ولذلك نبقى مع هذا الاحتمال الضئيل. واضح كلامه؟ ها؟ واضح الكلام؟ الرجل يتبع العقل ها؟ ولا فيه قناعة سابقة؟ أعطيكم مثال ثاني، طبعا هذا له مثال هو أيضا آخر قرأته وضحكت لما تكلموا في قضية التطور العشوائي للمخلوقات، فضربوا أمثلة مثلا، قالوا لو لو أتينا بقرد، هو من الذين يردون عليهم، يقول لو أتينا بقرد وأعطيناه جملة من مسرحية أو رواية لشكسبير وعطيناه آلة كاتبة يضرب عليها عشوائيا، جملة بسيطة ترى 5 حروف أو 5 كلمات، يقول احتمال، يقولون احتمال كتابة الجملة الصحيحة نسبته 1 إلى 10 أس 40، عدد كبير جدا ولا لا؟ أنتم تدروا تعرفون كم عدد المجرات؟ 1 إلى 10 أس 12، هذا الاحتمال 1 إلى 10 أس 40 كتابة جملة. فماذا قال هذا الدكتور؟ قال لا، احنا ما نتكلم عن احتمال واحد، صدفة واحدة، عدة صدف. ولذلك في مثالكم لو أتينا ب10 قرود وأعطينا كل واحد آلة كاتبة انخفضت النسبة من 1 إلى 10 أس 40 إلى 1 إلى 10 أس 4. الكلام هذا صحيح؟ أنتم تعرفون الرياضيات، صحيح الكلام؟ لا، ها؟ النسبة تبقى على ما هي عليه. لو تحط 1000 قرد، لأن كل قرد ليس له علاقة بالثاني، منفصل، فالنسبة هي هي 1 إلى 10 أس 40. هذه أظن أبسط طالب في الرياضيات يدرك هذا. طيب كيف غابت عن هذا الأستاذ القناعة السابقة؟ مثال آخر، أستاذ آخر في الفيزياء، دكتور في الفيزياء مشهور أيضا، والرجل ذكي ويتكلم، تجده في الكون يتكلم عن القوانين، فإذا أتى إلى الله عز وجل عطل عقله. من الأشياء المضحكة التي قرأتها له، يقول كان الناس سابقا يعتقدون بقوى خارقة تحرك هذا الكون، فيظنون أن المطر يأتي بأمر من قوى خارقة، فجعلوا إله للمطر وإله للشمس، طبعا يذكر العقائد الفاسدة. أما نحن في هذا العصر فقد توصلنا بالعلم إلى أن هذا الكون يسير بقوانين متقنة، فالمطر يتكون نتيجة لتبخر الماء ثم يتكثف في طبقات الجو العليا ثم يسقط المطر. هذا حتى قالها هو، وقرأتها لبعض الشباب يكررها. عرفنا القوانين، ولذلك ليس هناك حاجة لخالق. ما رأيكم في هذا الكلام؟ أنا أستغرب حقيقة أن يصدر، نعم هذا الجواب، أنا أستغرب أن يصدر مثل هذا الاستدلال من شخص يعني أستاذ جامعي في الفيزياء. لكن يا أخوان هي قناعة سابقة، هي مسألة دين وقناعة، ولعلى كلامه نقول والله احنا الحاسب الآلي عرفنا الآن، يمكن الأولين أول ما شافوه يظنون أنه فيه جان، أو احنا عرفنا الآن أنه يسير بأنظمة وبرمجة ولا لا؟ إذن ليس هناك حاجة لصانع لهذا الجهاز. كلام هذا صحيح؟ كذلك في الكون، القوانين التي تسير الكون هذه آلة وليست فاعلة بذاتها، آلة من أوجدها ولا لا يا شباب؟ من أوجدها؟ يعني كونك عرفت القوانين، كونك عرفت الأسباب، تغفل عن المسبب؟ من أسباب الانحراف العقل، أنا الآن سأدخل معكم فيما يخصنا نحن، فيما يخص الشباب خاصة في هذا الوقت. هناك 3 أسباب بعد يعني استقراء ونظر، وجدت أن هناك 3 أسباب، إما سبب نفسي أو سبب الشهوة أو الجهل. النفسي، السبب النفسي هو الهزيمة النفسية عند بعض الشباب لما يرى العالم الغربي الملحد أو اللاديني أو المتقدم ومتطور وكل يوم يخرج لنا بشيء وكل يوم يطلع لنا بحاجة ها؟ فيصبح عقدة الضعيف إعجابا للضعيف بالقوي فيعجب بهم. ولا شك أن ما عندهم يبهر من تقدم وصناعة، لكن نستفيد من هذه الأمور ولا علاقة لدينهم. لو كان الإلحاد سبب أو اللادينية سبب لكانت دول أوروبا الشرقية أكثر تقدما من دول أوروبا الغربية، أليس كذلك؟ لأنها دول ملحدة وعاشت في الإلحاد 80 عاما. أيها أكثر تقدما الآن، الشرقية أو الغربية؟ الغربية بكثير، مع أن الغربية تعتبر أديًا من الشرقية. فليس إلحادهم، هم تركوا دينهم فتقدموا، نعم، لأن دينهم محرف والكنيسة كانت تسيطر على الناس، لا تريد متعلمين ومثقفين حتى لا تخرج الأمور عن سيطرتها. فلما تركوا دينهم تقدموا. نحن بخلافهم، لما تركنا ديننا تخلفنا، لأن ديننا يأمرنا بالعلم والتقدم والتطور والعمل، أليس كذلك؟ فهذه مسألة هزيمة نفسية عند بعض الشباب، والواجب أن ينظر إلى ما عنده من خير، ينظر إلى دينه وما أمره به من تقدم، ويعلم أن تخلفنا ليس من ديننا بل منا نحن. السبب الثاني الشهوة، ويقولون الشهوة صابون الشبهة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب سأذكره بعد قليل لأنه يتعلق بالجهل والشهوة. الإنسان الشهوات تؤثر عليه ولا شك، ولذلك تجد الإنسان ولا لا أثرت عليه الشهوة، بينما الذي لا يدخن يتكلم عن أضرار التدخين وحرمته وقد لا يكون لا يصلي. إذا أتيت للصلاة لأن عنده شهوة في تركها الصلاة، والشهوات تؤثر ولا شك تؤثر، لأن الإنسان كلما غرق فيها كلما بعد عن الله فلا يعرف مراد الله عز وجل. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. خلونا نأخذ مثال على غير المسلمين. يأتينا كافر يرانا نصوم رمضان من الفجر إلى المغرب وفي أيام الصيف ويستغرب، ما الحكمة؟ لماذا تؤذون أنفسكم؟ ما رأيكم في كلامه؟ صحيح، نحن نستمتع بالصيام، أليس كذلك؟ نعم فيه تعب ومشقة لكن نستمتع به، يعني عبادة وفيها استمتاع تلذذ. ترى الإنسان يتلذذ بالعبادة خاصة إذا صابر نفسه عليه. أحد السلف يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت بقيام الليل 20 سنة. نحن نرى أن رمضان إذا أتى تغيرت أحوالنا وصفت أنفسنا، أليس كذلك؟ هو لا يشعر به لأنه في شهوات الكفر. وإذا نظرت إلى المسلمين وجدت أيضا الذي يحافظ على صلاته المفرد في صلاته لا يشعر بلذة الصلاة والمحافظة عليها، لا يشعر بقراءة القرآن ولذة قراءة القرآن وما يجده من راحة وطمأنينة. الشهوات إذا غرق الإنسان فيها استحوذت عليه الشياطين وبعد عن الله وكان سهل لأن يقع في الشبهات، خصوصا في هذا العصر عندهم عند الناس مسألة تأنيب الضمير، يعني ما يبغى تأنيب الضمير، ما يبغى يفعل فعل ويقال له حرام، ولذلك سهل أن تدخل عليه الشبهة. لماذا حرم الله كذا؟ من الذي يسأل لماذا حرم الله كذا؟ من الذي يفعل هذا الفعل المحرم؟ أليس كذلك؟ والذي لا يفعله يسأل؟ أي إذن سبب السؤال معرفة الحكمة ولا الشهوة؟ فيكون سهل مع الشهوات، سهل أن يكون فريسة للشبهات وتدخل عليه وتجد من نفسه الأنس حتى لا يشعر بالذنب أثناء فعل المعصية. هذا سبب. سبب الثالث الجهل، وهو أعظمها، الجهل بالله وعظمة الله جل وعلا، الجهل بدين الله، الجهل بالقرآن وإعجازه ومكانته، الجهل بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. ثم يأتي ويتعرض للشبهات مع جهله. أنا بعطيكم أمثلة، بعضها ورد في الأسئلة وبعضها مرت علي. بعض الشباب تأتيه شبهة، يأتي يسأل وكأن الدين سيضيع، مجرد شبهة، وتجدها أحيانا سهلة لكن لجهله. مثلا سألني أحد الشباب عن قول الله جل وعلا ومن كل شيء خلقنا زوجين، قال العلم الحديث أو اكتشف أن بعض المخلوقات ليست زوجية، فرد مثل الأميبيا ولا هذا، عارض الآية. طيب وش الحل؟ الحل القرآن كله ما هو صحيح إذا ثبت عنده هذا. قلت والله هذا من جهلك باللغة العربية، العموم قد يكون كلي وقد يكون أغلبي، تدمر كل شيء أتت على هذا في الريح، تدمر كل شيء أتت عليه بإذن ربها، هل دمرت كل شيء؟ كل شيء يتدمر. وأوتيت، قال الله عز وجل في بلقيس ماذا؟ وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت من كل شيء؟ هل كل شيء عندها؟ واضح يا أخوان؟ فالعموم قد يكون أغلبي، فلا تنافي بين الآية. هو خلاص اقتنع، قلت هذه في اللغة، لابد أن تدرس اللغة وعلوم القرآن. ترى أحيانا الشبهة تأتينا وإحنا ما عندنا علم، هو المشكلة الجهل، وبعض الشبهات سهلة نجيب عليها، وبعض الشبهات لا والله تحتاج إلى أنك تدرس مسائل كثيرة، وبعض الشبهات تؤخذ تطرح من جهة ولا تؤخذ من جميع الجهات. مثلا في قضية ميراث المرأة نصف على نصف من ميراث الرجل، تطرح هذه الشبهة ويقال أنتم يعني المرأة أقل قيمة من الرجل، أو بأن باستدلاله بأن إيش؟ المرأة تأخذ نصف ما يأخذه الرجل. طيب خذ بالشريعة كلها، المرأة أعطيت النصف هنا لأن الرجل الذي أخذ الضعف وجب عليه الإنفاق عليها، هذه معادلة. لو أخذت الجزء الأول صحيح في ظلم، لكن لو أخذت الشرع كله عدل ولا لا؟ عدل. المرأة أخذت النصف لكن ليس عليها نفقة، النفقة على الرجل، وهذا نلاحظه من قسمة التركات أن البنات يأخذن النصف وتستغني به، أما الذكر فيأخذ النصف وهو مكبل بالنفقة، بناء البيت وتزويج الأبناء، وكل هذه مسؤوليات الرجل وليست مسؤوليات المرأة. واضح يا أخوان؟ يعني في مسائل تطرح ولا تؤخذ من جميع الجوانب. مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، تزوجها عمرها 9 سنوات، يأتي شخص ويعني ويثيرون هذه النقطة. طيب انظروا فيها من جميع الجوانب. أن تقولون أمر عجيب، كيف يتزوج بفتاة في هذا السن؟ طيب أسامة بن زيد قاد الجيش وعمره 17 عاما، هل هذا ممكن الآن؟ هل هذا ممكن؟ غير ممكن. الزمن يختلف. في زمن كان ابنه 17 عاما يستطيع قيادة الجيش ناضج وكامل، وبنت 9 سنوات تستطيع الزواج، وليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج فتاة في هذا السن، جده تزوج بفتاة في نفس السن وكان سائدا عند العرب وعند غيرهم، أن المرأة في هذا السن، الفتاة في هذا السن ناضجة في وقتهم. ونحن شاهدنا قبل 50 سنة البنت تتزوج عمرها 15 عاما، أليس كذلك؟ امرأة ناضجة، اسأل جدتك، عمرها 15 عاما امرأة، وأحيانا إذا وصلت 17 عاما ولم تتزوج تعتبر عانس. الآن بنت 15 عاما امرأة ناضجة؟ واضح يا أخوان؟ فهل نحكم على أجدادنا كيف تزوج بفتاة ذات 15 ربيعا؟ في وقتهم كانت المرأة أهل الزواج، هذا هو الحكم. انظر إلى الجانب التاريخي، الجانب الاجتماعي، واضح الصورة في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح يا أخوان؟ ليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوج بعائشة في هذا السن فقط، لا، كان في وقته سائد، واقرأ في كتب التاريخ. خذ الأمثلة أيضا، شبهات ترد، يعني يقولون في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يأخذون من جانب، يقول لك الإنسان كيف في أحسن تقويم وهو يمرض، عنده العمود الفقري يتلف، عندها الركب، عندها يصاب بأمراض وتأتيه الأمراض وفي سن معين، ويضرب مثال لو اشتريت جهاز من شركة وتعرف أنه سيخرب بعد فترة ما مدحت هذه الشركة، فكيف تقول في أحسن تقويم؟ هذه شبهة طبعا صاغها بصياغة قد تلبس على البعض، مع أنها ما فيها أي شبهة، لأن الله عز وجل الذي أخبرنا أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم أخبرنا أنه خلق الإنسان ضعيفة، ولا لا؟ وأنا قرأت جواب حتى لشخص ما هو متعلم عامي، أعجبني الجواب، قال إذا أردت شخص لا يمرض ولا يتعب ولا، فأنت تطلب خالق ولا تطلب مخلوق. باختصار، الإنسان خلقه الله في أحسن تقويم، خلقه في كمال، كمال المخلوق وليس كمال الخالق. واضح الصورة؟ واضح الصورة يا أخوان. مثلا يأتون في القضايا الطبية، وهذه تطرح كثيرا، مثلا يقول هناك أجزاء ضامرة في جسم الإنسان لا فائدة منها، وهذا يدل على التطور. ضربوا أمثلة، طبعا كانوا يقولون الزائدة الدودية هذه زائدة في جسم الإنسان لا فائدة منها، ثم اكتشفوا بعد ذلك أنها أقوى جهاز مناعي في جسم الإنسان. يقولون أسفل العمود الفقري العصعص، عجب الذنب، يقولون هذا كانوا يقولون لا فائدة منه، كانوا يستأصلونه إذا صار في ألم، ثم اكتشفوا أن له فائدة في توازن الحوض وأكرمكم الله فتحة الشرج وغيره. طرحت مسألة، قالوا العين فيها جفن، هذا اللي هنا جفن ثالث لا فائدة منه، هذا قطعة اللحم التي هنا. يا أخي مفروض إذا علمت أن الأطباء كانوا يقولون هذا الجزء لا فائدة منه، وجلسوا 100 سنة و150 سنة وهم يقولون لا فائدة منه، ثم اكتشفوا أن له فائدة، ألا تتكلم عن عدم الفائدة من أي جزء ولا لا؟ لأنه سيكتشف، يمكن لو وصل الطب للكمال تستطيع الاستدلال به. أنا سألت طبيب استشاري جراحة عيون، سألت هذا السؤال، أول جواب جاوبني قال لا يوجد في الإنسان عضو ليس له فائدة، ثم حدثني عنه من فوائده، قال هذا لو سأل طبيب عادي يمكن ما يعرف، لكن أنا جراح وأعلم، يعني جراح عيون، قال هذا الجزء الذي يقولون عنه، طبعا لم يطرح عندنا في الطب بهذا الشكل، هذا دائما الذي يأتي بشبهات أنصاف المتعلمين. هذا الجزء قال له فائدة في توزيع الدمع، وله فائدة في دوران العين. قضية الأجزاء الضامرة هذه تجاوزها، لأن الطب ما اكتمل، فإذا اكتمل الطب نظرنا فيه. مثلا كان هناك سؤال ويتكرر ويريد التشكيك، هذه ليست شبهة، يريد التشكيك، يقول لماذا الشرق الأوسط مصطفى، الأنبياء والرسل فقط في الشرق الأوسط، ما في في المغرب، في إفريقيا، في الصين، ما رأيكم في هذا الكلام؟ الذي لا يعرف القرآن والسنة قد يقول والله صحيح، لكن الكلام ليس بصحيح، لأن الله عز وجل يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، والذين قصهم الله علينا 50 نبيا. طيب كم عدد الأنبياء والرسل؟ 124,000 نبي ورسول كما ورد في الحديث، وهذولا 60 نبي اللي ذكروا في القرآن والسنة، كم بالنسبة للعدد؟ طيب أين بقية الأنبياء؟ في كل العالم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. واضح الفكرة يا أخوان. يأتي لمسألة أخرى، يقول طيب الإسلام أنتم تقولون لا يقبل إلا الإسلام، والناس الآن أكثر شعوب الأرض لا يعرفون عن الإسلام شيء، في الصين ما يعرفون، في غيرها، فكيف يعذبون؟ نقول الله عز وجل عدل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من مات على غير الإسلام ولم يتضح له الإسلام بطريقة تقوم الحجة عليه، هذا يسمى من يعتبر من أهل الفترة، يمتحن يوم القيامة، لكن بالنسبة لنا يعتبر كافر. واضح يا أخوان؟ أنا ما أدري، يعني في كان سؤال عن الكوارث، والجواب طويل يحتاج محاضرة، لأننا نحتاج تأصيل في باب الحكمة والتعليل والقدر. إن شاء الله الفصل القادم يكون عندنا محاضرتين أو ثلاث، محاضرة عن دلائل النبوة، محاضرة عن القدر، الحكمة والتعليل، نناقشها بمناقشة سهلة وواضحة. لكن أختم في قضية الشبهات بشبهة، وحتى أتاني السؤال وهي تذكر أيضا، يقول لماذا خلق الله الخلق لعبادته؟ هل هو لحاجته إليهم؟ هو غير محتاج، كيف لماذا خلقه؟ نقول أولا الله عز وجل غني عن العالمين، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لم يزد ذلك في ملك شيئا، تعرفون الحديث. إذن لماذا خلقهم لعبادته؟ لأنه يحب ذلك. واضح؟ لأن البعض يسأل يعني خلقهم لحاجته، لا، لأنه يحب ذلك، لأن الفاعل يفعل الفعل إما لحاجة وإما لأنه يحب هذا الفعل. لا تجعل لا تفترض افتراض خاطئ وتبني عليه شبهة أن الفعل لا يكون إلا لحاجة، لا، قد يكون للمحبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب لو جلسنا نعرض الشبهات إلى متى؟ لن ننتهي. ولذلك أنا أقول أعظم ما يتعلق بالجهل مسألتين. بعض الشباب يتتبع الشبهات بدافع حب الاستطلاع، يقول خلني أشوف وأنا إيماني قوي. ترى فرق بين الإيمان والعلم، الشبهة يدفعها العلم، لا بد لها من علم، فيتبع الشبهات، يقرأ هنا وهنا وتعلق بقلبه، فيصبح من اللا أدرية، هو لا يدري لأنه على جهل. شيخ الإسلام، يعني أنتم شفتوا ذكرت لكم بعض الشبهات، وأنا تناقشوا معي شباب، وأنا الباب مفتوح يا أخوان، اللي يريد النقاش معي في بيتي في مكتبي بالجوال بأي طريقة، أنا أرحب بأي شخص. فنتناقش في مسائل، لأن يعني أقدر يعني الطلاب ما هم متخصصين في الشريعة، فأبين لهم بعض المسائل تتضح له الأمور. طيب الذي لم يسأل سيغرق بدافع حب الاستطلاع، سيغرق. شيخ الإسلام له كلام جميل، وصية لابن القيم، ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام، قال لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتشرب الشبهات فلا ينضح إلا بها. شفت التمثيل؟ الإسفنجة لو حطينا فيها تجمع هذا ثم يخرج منها، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة المصلتة، تمر عليها الشبهات فتردها بقوتها وصلابتها وصفائها، لا تتأثر. الإسفنجة هي التي تتأثر، أما الزجاجة لا تتأثر. يعني أعرض عن الشبهات، لا تلقي لها بالا. هذا وصية لابن القيم، وابن القيم إمام وعالم. يقول ابن القيم فما انتفعت بوصية أعظم مما انتفعت به من كلام شيخ الإسلام، وهم علماء، فكيف بنا يا أخوان؟ السبب الثاني أن بعض الشباب يتعرض للشبهات بدافع طيب، وهو الرد على المخالفين. الدافع طيب لكن الفعل خطأ، وهو أخطر من الذي قبله، لأنك كيف ترد وأنت ليس لديك علم؟ هل ممكن؟ هل يمكن؟ قد تضر الدين، قد تؤصل للشبهة أكثر، أليس كذلك؟ قد تنكر أمرا تتفق عليه العقول، قد تنكر أمرا أقرته الشريعة، أو تنفي أو تثبت أمرا نفته الشريعة، فما الإنسان ما يستطيع الرد إلا بعلم، ليس في الدين، في كل العلوم. وأنت ليس هذا دورك الرد، هذا دور أهل العلم، واضح يا أخوان؟ طيب ما الحل؟ الحل في حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. الأول يقول تعرض، قل صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلب عرض الحصير عودا عودا، الفتن الشهوات وشبهات، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. هذا اللي غارق في الشبهات يقرأ بالطلاع، أو غارق في الشهوات ينكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب لفظها أو ردها نكت فيه نكتة بيضاء، فهما على قلبين أسود مربادا. شوف نقطة سوداء ونقطة حتى يصبح القلب أسود من الشهوات أو من الشبهات. أنت الآن قد تدخل وقلبك نظيف، تقول خلني أشوف الشبهات اللي يتكلمون عن الإسلام من باب حب الاستطلاع، تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ، ثم تجد بعدين والله القلب أصبح أسود، شك في الدين. والعلة ليست في الدين، في من؟ فيك أنت، لأنك لا تعرف. أسود مربادا كالكوز مجخية أو مجخية، لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص إذا دخلت عنده الشبهات كالكوز يعني الإناء إذا وضعته كذا وتريد أن تضع فيه ما يستقر، كذلك هذا القلب لا يستقر فيه إيمان، لا يستقر فيه وعظ، أحيانا الشبهات لا تستطيع أن تخرج منه، تعطيه الكلام وتبين له لكن لا يستفيد. لماذا؟ لأن هذا القلب كذا مع الشهوات حتى أصبح منقلبا، ما يسمع لا وعظ ولا يسمع تذكير ولا يسمع بيان ورد للشبهات. أنا مر علي حالات زي كذا، شخص كان تمام ما في، لكن تعرض للشبهات على جهل، ليس الخطأ في الدين، الخطأ فيه على جهل. وأي قلب لفظها قال أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية أيضا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، هذا ورد عليه سؤال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وقف. طيب السؤال، لماذا لم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدليل العقلي في وجود الله والأدلة؟ لماذا؟ هذا توجيه نبوي. إذا كان الإنسان في المسلمات أصبح عنده شك، هذا صعب التعامل معه، ما له إلا الاستعاذة. أنت الآن مسافر على طريق الرياض وتعرف الطريق جيدا وسافرت عليه أكثر من مرة، تعرفه جيدا، أتاك وسواس شبهة قد لا يكون هذا هو الطريق، ماذا تصنع؟ تستعيذ بالله، أليس كذلك؟ ولا توقف عند أول محطة وتسأل؟ لا، تستعيذ بالله. لماذا؟ لأن عندي أمر مسلم، الأمر المسلم الشبهة لا تؤثر فيه. واضح يا أخوان؟ وهذا لا بد أن يكون هذه قاعدتنا، الأمور المسلمة، وهي قاعدة عقلية لا تقدح فيها الشبهات. ثم وصية النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي، لأنك إذا أردت أن تتتبع الشبهات لن ينتهي بك الأمر، أليس كذلك؟ الشبهات يتبع بعضها بعضا. ولذلك القاعدة هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي. لو عرضت لي شبهة عقلية مثلا أو علمية، علم تجريبي، ماذا أصنع؟ أنا أعطيكم قاعدة، الله عز وجل ثبت له الكمال ولا لا؟ الكمال المطلق لله، الكمال المطلق ولدينه ولا لا؟ هذا ثابت عندك بالأدلة. طيب والعقل كامل أم ناقص؟ فإذا عرضت لك شبهة ماذا، من تتهم؟ العقل. لا تمجد العقل، مجد من له الكمال. واضح الصورة؟ نأخذ مثال على ذلك، مثال طريف سأختم يعني به المحاضرة، لن نبقى شيء في المحاضرة. أحد ملوك الروم كان عنده قصر على أحدث طراز ومتقن، لكن عنده باب ارتفاعه متر. وش الحكمة؟ ما هي الحكمة من هذا الباب؟ ها؟ لا، هو له حكمة، يمكن أكثركم ما يعرف الحكمة. طيب إذا ما عرفت الحكمة من هذا الباب ماذا تقول؟ ها؟ ها؟ لا، أنت ترى القصر متكامل، كل شيء فيه متقن إلا هذا الباب. سأقول أنا، سأقول أي عاقل سيقول هذا الباب له فائدة لكن ما أدري ما هي، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذا القصر كله متقن. أم أن سأقول والله هذا القصر كله غير متقن وليس له حكمة وليس له وجود أصلا بسبب هذا الباب، هل هذا مقبول؟ ها؟ كذلك في دين الله، عندك الأدلة واليقينيات والمسلمات كثيرة جدا. لو عرضت لك شبهة تهدم اليقينيات ولا تقول هذه الشبهة والله أنا ما فهمتها؟ ولا لا يا أخوان، في حكمة لكن ما عرفتها. مثل الباب، واضح المثال؟ واضح. هذا العقل، هذا هو العقل. طبعا الباب له فائدة، ما هي فائدته؟ ها؟ هو حط الباب عنده على يعني واحد أحد الأبواب على أساس الرسل إذا أتوه السفراء يدخلون من هذا الباب ركع. شفت الهدف؟ في حكمة ولا ما فيه؟ طبعا أحد العلماء أرسل الخليفة العباسي، فلما أتى للباب قالوا له أدخل، اركعوا الملك قدامك، قالوا انزل عشان تدخل. أركع أنا مركع إلا لله. دخل لكن بمؤخرته. يبقى سؤال، طيب أنا مسلم صحيح أنني غير متخصص، لكني أيضا أريد أن أعرف ديني، ونقول هذا واجبك مدام أنك تحب القراءة، اقرأ فيما يزيدك يقين ويزيدك علم وينفعك. اقرأ عن القرآن وإعجازه. احنا إن شاء الله عندنا مركز اسمه مركز يقين لقضايا الإلحاد واللادينية، وأيضا سيكون من ضمن أعماله إن شاء الله، بس نحتاج وقت نجمع كتب ونلخص كتب في العلوم النافعة للشباب غير المتخصصين، لأن كثير من الشباب يسألني أريد كتاب في كذا، أريد كتاب في كذا. صحيح بعض الكتب موجودة، السوق مليان، مكتبات مليانة، لكنها في الغالب تجدها لمتخصصين أو إنسان عنده يعني معرفة بالعلوم الشرعية ولو إلى حد ما، لكن اللي ما عنده معرفة هذه إن شاء الله سنرتب لها. لكن هناك كتب موجودة، اقرأ في العقيدة، في كتب في العقيدة كثيرة، في الدكتور الأشقر مجموعة كتب، اقرأ في أشراط الساعة، هذه يا أخوان تزيد اليقين وشيء عجيب. في كتاب للوابل إن شاء الله سيكون عندنا محاضرة في أشراط الساعة الفصل القادم، سنتكلم إن شاء الله في 3 محاضرات إن أردتم، محاضرة عن أشراط الساعة، ومحاضرة في الحكمة والتعليل، ومحاضرة في دلائل النبوة. اقرأ في دلائل النبوة، هذه تعزز إيمانك وتزيدك علم، حتى لو أحد سألك تستطيع أن ترد عليه. يعني هذا بعض ما يتعلق بانحراف العقل، متى ولماذا؟ عرفنا انحراف العقل أنه بسبب تمجيد العقل وتعظيم العقل، وبسبب الاستدلال الخاطئ، وبسبب القناعة المسبقة. أما عند شبابنا من ظلوا أهم قليل يعني جدا، نقول إما بسبب الهزيمة النفسية، أو بسبب تكالب الشهوات على الإنسان، أو بسبب الجهل والتعرض للشبهات. أسأل الله جل وعلا أن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.